عن الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. لما ولى عمر بن الخطاب عبد الله بن مسعود قال له: يا ابن مسعود، اجلس للناس طرفي النهار وأقرئ القرآن وحدث عن السنة وصالح ما سمعت عن نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا تستنكف إذا سئلت عما لا تعلم أن تقول لا أعلم، وقل إذا علمت، واصمت إذا جهلت، وأقلل الفتية، فإنك لم تحط بالأمور علما، وأجب الدعوة ولا تقبل الهدية وليست بحرام، ولكني أخاف عليك القالة. والسلام. قال المبرد: قال بعض السلف واصفا قلب الإنسان: أعجب ما في هذا الإنسان قلبه، وله مواد من الحكمة وأضداد من خلافها، فإن سنح له الرجاء أذله الطمع، وإن هاج به الطمع أهلكه الحرص، وإن ملكه اليأس قتله الأسف، وإن عرض له الغضب اشتد به الغيظ، وإن أسعده الرضا نسي التحفظ، وإن له الخوف شغله الحذر، وإن اتسع له الأمر استلبته العزة، وإن أفاد مالا أطغاه الغنى، وإن عارضته فاقة فضحه الجزع، وإن جهده الجوع قعد به الضعف، وإن أفرط به الشبع كضته البطنة، فكل تقصير به مضر، وكل إفراط له مفسد. قال فيلسوف: أفضل الناس من كان سخيا شحيحا، خفيفا ثقيلا، جريئا جبانا، أصم سميعا، قائلا عييا، ضريرا بصيرا. يقال: أراد بذلك من كان سخيا بدنياه، شحيحا بدينه، خفيفا إلى طاعة الله، ثقيلا في معصيته، جريئا في الحق، جبانا عن الباطل، أصم عن الجهل، سميعا للعلم، قائلا للصواب، عييا بالخطأ، ضريرا في المنكر، بصيرا في المعروف. من كلام زيد بن علي عليهما السلام: لا يسأل العبد عن ثلاث يوم الحساب: عما أنفق في مرضه، وعما أنفق في إفطاره، وعما أنفق في قرى ضيفه. وأوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام: لا تفرح بكثرة المال، ولا تدع ذكري على كل حال، فإن كثرة المال تنسي الذنوب، وترك ذكري يقسي القلوب. غدا نلتقي في بستان الحكمة. التسجيل والمونتاج أشرف سمير.